بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، كما ذكرنا اليوم سنخوض مراجعة مختصرة من باب المرفوعات، من الأسماء، لأسماء مرفوعات. ريفيزيون. أولا، كم المرفوعات من الأسماء؟ سبعة. ما هي؟ الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا وخبره واسم كان وأخواتها والتابع المرفوع هي النعت والعطف وتوكيد المبتدا. اسم كان وأخواتها و اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها. نعم. طيب، الفاعل هل تذكر تعريفه أم لا؟ والاسم المرفوع اسم المرفوع المذكور قبله فعل. أحسنت. ونديك الفاعل ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ ظاهر ومضمر. نعم. أن إكزامبل ظاهر. قام زيدون. هات إعراب قام زيدون. ما الإعراب؟ قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وزيدون فاعل مرفوع مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أيوة، جاوب لي يا أبو صلاة. دول علامات الرفع. الرفع الضمة والواو والألف والنون. أربعة. نعم، الضمة كي هي دون لي الاسم المفرد دون الجم تكسير هي دون لو جم مؤنث سالم دون الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. لو ألف علامة رفع دون المثنى مجهول. الواو علامة رفع دون الجم ذكر سالم دون الأسماء الخمسة. النون علامة رفع دون الفعل والأفعال الخمسة. هذا. طيب، ثم الضمير. أولا الضمير ديفيزا كومون كاتيجوري أسباب لا ظاهر ومنمر. ظاهر ومنمر. لا، بارز. بارز و مستتر. مستتر. طيب، dans le fil mardi, c'est quoi le damir bariz? Comment il s'appelle? Dans le fil mardi, c'est le ta'al-fa'il. Ta'al-fa'il ou na'al-fa'ilin ou jawa ou jama'a ou alif al-isnain. Fais-moi le tasrif de Daraba. Mardi. Conjugue-le. Avec tous les. Darabtu, darabna. Je ne sais pas vraiment. Darabtu, darabna. Darabtuma. Non, c'est pas comme ça. Fais comme tu peux. Darabtu, darabna. Darabta, darabti. Darabtuma. Darabtuma, darabtum, darabtumna. Wadaraba, wadarabat. Wadaraba, wadarabu, wadarabna. On a oublié. Là, justement, il ressemble à Darabat. Ajoute quelque chose. Deux femmes qui ont frappé, comment tu dis? Là. Raib. Mouannath. Moussanna. Raib. Comment tu dis? Tadaraba. Tadarabat. Et ta. Mélange les deux ensemble. Là. Darabata. Mais c'est darabta. Darabata. Ta, ta'anith. Et tu rajoutes alif et l'isnatayn. Taïb. Hat i'arab darabtu. Darabtu. Darab. Fi'al. Mandi. Mamni'a ala s-sukou. La mahala lahu. Nil a'ara. Wa at-tu. Ta'al fa'al. Ta'al fa'al. Dami. دامير متصل متصل فاعل مبني مبني على الضم فاعل في محل في محل الرفع فاعل فاعل احسنت et dans tous ces états فاعل ضربتما الى الفاعل c'est juste le ضربتم ضربتنا juste le ta نعم احسنت Et les damir mustatira, c'est lesquels? Fil madi, huwa wa hiya. Fil mudari, kullu. Kullu sam. Kullu? Non. Yadribun. Non, pardon. C'est l'intérieur qui l'a fait. Yadriban. Tadribin. Non, les afal, tous ceux qui en fait sont marfoua par le nom. C'est sûr? Et il y en a un autre qui est zaïd. Il en manque un qui n'est pas dans la fala khamsa. Il y a un damir qui est attaché et il ne rentre pas dans la fala khamsa. Son verbe, il est même ni, c'est lequel? Le damir, il est apparent. Il est apparent. Aïwa. Ah, il est le mouannaf. Aïwa. Comment il s'appelle? Na. Masmo. Lisana. La première lettre, elle est correcte. Le reste, c'est pas correct. Noun. Noun. Alinath. Noun Alinath. Hey, Anissa. Yadribna. Celui-là également, il apparent Domir. Et tous les autres, c'est Naam. C'est Moustatir. Hey, Anna. Anta. نحن هو وهي on avait dit que c'est obligé qu'il soit mustatir à part هو وهي c'est جواز طيب احسنت ثم الذي بعده باب نائب الفاعل ما هو النائب الفاعل الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل الاسم المرفوع او المفعول الذي المفعول الذي مرفوع المرفوع بلا شك بس يعني كوا صار مفعول الذي لم يسمى فاعل ايوه et après il précise هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل mais à la base le plus proche est مفعول طيب Alors, quel qu'est-ce moi Qu'est-ce que c'est quoi Damir, Moudmar, Zahir. Zahir, ou Moudmar. Zahir, ou Moudmar. Donne-moi un exemple de Zahir avec les Arabes. Khulika, Al-Insani. Aïwa, hâte les Arabes. Khulika, Fi'al-Madi, Mughayyir Sira. Naam. مبني ايوه لا محل مبني على الفتح لا محل له من الاعراب والانسان نائب الفاعل مرفوع علامه رفعه الجزء مرفوع بالفعل ايوه مرفوع بالفعل وعلامه رفعه الضمه على الظاهره على اخره احسنت الضمائر الى كم هي كم كذلك نعم فلن تريد تو سي لي ميم كو دون Le fa'il, sauf que là, le verbe a changé de forme. Hat yarab duribtu. Alors, duriba. Duribtu. Durib. Aya. Durib, fermadi. Mamni ala sukun. Mughay, yassira. Mamni ala sukun. La mahala laoum il yarab. Wa tu. Damir mutasi. Mabni ala dam. Fa'il. Là, là. Justement, naïb fa'il. في محل رفع نائب فاعل نائب الفاعل طيب على اي وزن ياتي الفعل المغير الصيغه le verbe pour qu'on sache que c'est un naïb fa'il qui vient derrière comment il est donne le وزن juste le وزن فعل فعل ça c'est le ثلاثي وماضي يوم مضارع يفعل يفعل Et les autres, que Thulathi, les verbes qui ont plus que trois lettres. C'est pareil. C'est comme le... Donne un exemple. Naroba'i. Naroba'i. Akrama. Yukramu. Ou le Mahdi. Yukramu. Là, là, là. Ukrima. Ahsanta. ثم المبتدا والخبر المبتدا ما هو المبتدا هو حديث المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه احسنت et le khabar c'est quoi الحديث المرفوع المسند المسند اليه المسند الى المبتدا وتمت به الفائده نعم Donne un exemple. Zaydoun qa'imun. Hati arab Zaydoun qa'imun. Zaydoun, alors Zaydoun mubtada, marfou abilibtida. Qa'imun, khabar Zaydoun, marfou. Mouharamat al-rafayi, dhamahara, dhamahara. Mubtada, il y a quand même qism yann qasim. Comment catégorie mubtada? Comme le fa'il, comme le fa'il. Zahir ou Mudmar. C'est quoi le damir, Mouna? C'est Ana. Damir, ni Raf, Moutahar, Damir Raf. Aïwa, Hat? Mounfasila. Mounfasila. Alors que dans l'autre, dans le fa'il, celles qui sont dans le Mouadi, c'est Moutasila. Et celles qui sont Moustatir. En fait, c'est tous Moutasila, dans le fa'il. Celles qui sont faits, c'est tous potentiels. Et justement, le moustatir, même si son apparence est moulfansil, quand tu dis huwa ou hiya, fil hakika, on le met dans le chrisme du moutasil. Taïeb. Et là, naam, comme tu l'as dit, c'est des moulfansila, détachés. Hat. Ana, wa nahnu, wa anta, wa anti, wa antuma, wa antum, wa antumna, wa huwa, wa hiya, wa huma, wa huma, wa hum. Donne un exemple. Mithal, Mubtada, Damir, Ma'la Khabar. Ana Jalisun. Ana Jalisun. Taïeb. Ces Damir qui sont Mubtada ne sont que Munfasil, que détachés, toujours, ils ne viennent pas attachés. Al Khabar. Quel qism le Khabar dans l'ordre, si tu peux. En premier. Fait la poupée russe, comme on dit. Moufrad et Moufrad. Moufrad ou Moufrad. Moufrad, Moufrad, Moufrad. Donne un exemple de Moufrad. Zayd Mouqaïmoun. Zaydoun Qaïmoun. Qaïmoun, c'est Khabar, les Moufrad. Ré, les Moufrad. Alors maintenant, dans l'ordre. Jar ou Majrour. Là. Fial, Jumla, Ismiya. Jumla wa. Jumla wa. C'est quoi son deuxième? Jumla wa. Jumla wa. Je vais dire une bêtise. Après, ça va deux. Premier, Moufrad, Ghel Moufrad. Taïeb, on a fini. Ghel Moufrad, Kismen. Jumla wa. Shib Jumla. Shib Jumla, Ahsant. Thumma al Jumla. Ok, le Jumla, alors Ismiya et Fialiya. Kismen. Ismiya wa Fialiya. Hat مثالا جملة من خبر الذي هو جملة اسمية. زيدون أبوه جالس. جالس. زيدون أبوه جالس. Donne un exemple d'un خبر qui est une جملة فعلية. زيدون. نعم. قام. لا. أيوة خلاص. زيدون قام. C'est tout. T'allais te dire comme Abouhou ou quelque chose comme ça. Ouais, et tu peux dire Zaydoun comme Abouhou aussi. Mais tu dis Zaydoun, Jalas. Zaydoun, Ya'koul. Zaydoun, Naama. C'est correct. Ayib. Shibi Jumla. Yant Qasim il est quand même. Ithnain. Ma Huma. Al-Jar. Al-Majrour. donne un exemple du jar majrour. Zaydoun fi le bayt. Zaydoun fi le bayt. Ou un zarf. Ou un zarf. Zaydoun indek. Zaydoun indek. Tayyib. بعد هذا on a pris toi quand tu veux t'entraîner au i'rabat dans le kitab à la fin de chaque bab il y a des i'rabat lis-les inchallah ça va rentrer ثم جاء باب النواسخ les choses qui c'est quoi le travail des nawasikh qu'est-ce qu'ils font là au mouvement ouais ouais au mouvement c'est quoi le hukm de quoi Muntada et du khabar. Naam. Ils changent leur raf vers un autre raf ou de raf à un ensemble. Combien sont les nawasikh? Kana wa khawatina wa inna wa khawatina wa vamamtu et vanna wa khawatina. C'est quoi le travail de kana wa khawatuha? Yurfa'a muntada wa yunsab al khabar. Hat مثالا un exemple kana الناس kana الناس kana الناس طيبان لا طيبو طيبو ما حضر kana الناس kana الناس c'est trop bon dans l'arabe طيبون؟ نعم طيبين. طيبين. هات إعراب كان الناس طيبين. كان اسم كبناها. كان ماضي. مبني على الفتح. ناسخ. ناقص. شو عزتي؟ ما محل له من الإعراب. أيوة. الناس اسم كان مرفوع بكان علامة رفعية دمع على آخر الجزء. طيبين طيبين اسم خبر كان خبر كان منصوب بكان وعربة نصبه الياء طيب كان وخواتها تنقسم الى كم كان وخواتها ثلاثة اقسام ما هي هذه الاقسام قبل الذي لم يعمل بشرط الذي يعمل هذا العمل بلا شرط بلا شرط مطلقا تعفل دي فيرب كان وأمسى أصبح وأضحى وظل وظل وبات وصار وليس نعم ثم دوزيام قسم سولا alors eux ils font avec le شرط que ce soit تقدم بالنفي نعم ici زال انفك نعم وبرحة برحة و برحة مفكة زال زال برحة فتئة فتئة ونفكة troisième troisième c'est que c'est avec ما دام نفي aussi avec دام نفي و مصدرية ظرفية مصدرية ما ظرفية مصدرية Voici, comme a ذكرت, dame. Arsante. Thumma. Nawasikh, deuxième catégorie. Inna. Inna. C'est quoi le travail de Inna ou Khawatouha? C'est l'inverse. Du coup, Yunsab al-Khabar. Olam. Yunsab al-Muntada. Yirfa al-Khabar. حتى مثلا إن زيدان قائم حتى إعراب إن زيدان قائم إن توكيد حرف توكيد نصب التوكيد مبني على ماذا مبني على السكون إن على الفتح لا محل له من إعراب زيدان نعم زيدان سي اسم إنا اسم إنا منصوب بإنا وعلامة نصبه الفتحة على آخر الظاهرة على آخره وقائم خبر إن مرفوع بإن علامة رفعه الضمة على آخره. C'est quoi l'histoire de Inna? Inna ou Anna, c'est Taoukid ça. Allez, c'est Taoukid. Ah, les sœurs, pardon, j'ai pas compris. Inna ou Anna. Ah, y'a. Walakin. Walakinna. Walakinna, ouais. Walakinna. Alors là, c'est vrai, c'est compliqué. Walakinna. Ou Hatta, non. Walakinna. Ah, c'est le site de Rock, la Kinna. Fumma. Ah, ouais, Ka'anna. Ka'anna, Tajbih. كأن وليت دمشق لتمني تمني والدرني سيتي وليت استطعتك لعل لي رجل ترجي وتوقع وكلها حروف ستود حروف troisième نوع من النواسخ ظن ينسب كلاهما كلا المعمولين et les devient ils deviennent quoi tous les deux منصوب ايوه ces deux ils deviennent مفعول مفعول اول مفعول ثاني هات مثالا ظن زيدا ذكيا من ها من زيدا لا من ظن Si tu viens qu'à dormir à Kaza, faut qu'il y ait la bonne écoute masbouk en bichi hatana fam, mal marsoud. J'ai compris ton exemple. Il ne vient pas qu'une phrase comme ça, Moubahama. Il dit Zanna, Zaydan, Kwa Iman. On va dire qui? Il dit Zanna, Messalan, Amrun, Zaydan, Kwa Iman. Ou Zanantu, Zaydan, Kwa Iman. Zanantu, Zaydan, Kwa Iman. Hati Alab, Zaydan, Kwa Iman. Zaydan. Là, on l'a dit là, l'instant, c'est quoi son arabe? C'est plus un ism, c'est plus. Khalas, c'est sorti de ce bab là. C'est ni un mutada ni un ism. C'est devenu un. Ils sont deux. Ala awel, ala thani. Là. Maf'oul. Maf'oul awel. Maf'oul thani. Taïb. C'est quoi les sœurs de... Tu te rappelles les sœurs de Zanna? Je l'ai appris comme dans le même. Fadzal. Zannantu. Zannantu. Wa hisibtu. Wa khiltu. Wa za'amtu. Wa hada, c'était Yufi de Zann. Naam. Premier qisme pour le Zann. Allati Yufi de Yaqin. Ya ra'aytu. Wa wajadtu. Ra'aytu wa wajadtu. Très simple. Non, Alimto. Et les deux derniers, c'était le fil de Tahwil et je vous dis là. Tassir. C'était Tafaftu, wa Tafaftu, wa Jaaltu. Jaaltu. Thumma kamalna bi tawabi'a. Tawabi'a. En premier, on a pris lequel? Le Na'at. On appelle Sifa. Le Na'at, il suit le Man'oud dans quoi? Tout. Fi Arabihi. Fi Arabihi. Fi Arabihi. Wa Ifradihi. Wa Ta'nithihi. Wa Jam'ihi. Wa Ta'alifi. Wa Tankirihi. Taïb. On a pris également le qism des ma'arifa des nakira. Mayel asma en ma'arifa, l'ordre de ma'arifa. Al-damir. Ism-alam. Ism-usul. Tu peux dire les deux l'un ou l'autre. Ils rentrent tous les deux dans l'ism-mubham. Ism-shara ou ism-usul. Ensuite, al-mu'arraf bi-al al-mudaf bi-al nakira. إلى معرفة. نعم. والنكرة تذكر كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. Façon opposée. Ma la yadul ou la muayyan. Chose qui est indéfinie. Deuxième tabi'a. Atf. Ma ya huruf al-atf. Tu te rappelles? Fa. Thumma. Walakin. أو أم أم أو أم لا حتى في بعض المواضيع وذكر إما لكن إما في الصحيح ليس منها أنه بل كذلك بل وكل هذه حروف العطف ثم on a pris توكيد توكيد تذكر ما هو اولا توكيد هو تابع في اعرابه اقون ادي ينقسم ما هما الظاهر لا Je me rappelle Zayd, quoi. Celui-là, c'est le... Lavzi. C'est que le taukid se répète. Je répète, je dis Ja Zayd Zayd. Ou Ja Zayd. Aïe. Et le deuxième? Le deuxième, Ma'anawi. Ma'anawi. Wawabi Arfaz Maksousa. C'est quoi ces Arfaz? On a pris? Nafsou. عينه كله واجمع واتباع اجمع وهو اقتع ابسع ابسع واتبع ابتع et on a pris un aussi qu'on a rajouté pour le mufanna c'est quoi le tawkid de mufanna kila ou kilta pas obligé huma ça peut être kila مثلا kila rajulain un isme zahir ça peut être un damir kila huma نعم وكملنا بالبدل ذكرنا ان البدل تذكر تعريف والتابع المتوسط لا والتابع المقصود بالحكم بلا واسطة نعم أنواع البدل أربعة حتى الكل دون اكزامبل عدل عمر الخليفة الخليفة عمر طيب عدل الخليفة عمر عمر سي البدل كل من الكل دو خليفة وشي من الشي كما قلنا دي دوزيام جو بعد بعد الكل بعد من الكل حتى مثلا بوت سي كو لو بدل وجوز من المبدل منه باغ اكزومبل رايت زيدا قلما يده رأيت زيدا يده نعم troisième بدل اشتمال أن يكون بدل مرتبطا من المبدل منه إلى لي à lui c'est lié à lui حتى رأيت زيدا قلمه نعم رأيت زيدا قلمه قلمه هو بدل اشتمال دو زيد والآخر سبق اللسان سبق اللسان كمو يسابل سابل سبق اللسان سابل فا كمسا هذا سيسون دابت ما يسابل كمو بدل مراديف دي خطا سي كوا المراديف دي خطا غلط غلط غلط يسيكون دي لو ميور سي كوا تنيا بابل دي مثلا رايت محمدا الفرس فتو لو جاي في الفرس انت دي محمد على بلاص دونك لو ميور سي كوا رايت محمدا بل الفرس احسن. طيب من الغد وبعطي دون لي منصوبات من الاسماء ان شاء الله تعالى. هذا garde bien en tête. Garde bien en tête. بإذن الله تعالى. حياك الله والحمد لله رب العالمين.